Book 2 14 14 الألوان كولوري الثلج أبيض سنيغ بيلي الشمس صفراء солнце жовте البرتقالة برتقالية بومارانشا أورانجيفا الكرز حمراء вишня червона السماء زرقاء небо синє العشب أخضر трава зелена التربة بنية земля коричнева السحابة رمادية خمارة سيرة إطارات العجلات سوداء шини чорні ما لون الثلج أبيض якого кольору сніг білий ما لون الشمس؟ أصفر. якого кольору сонце؟ жовте. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. якого кольору помаранча؟ оранжева. ما لون الكرز؟ أحمر. якого кольору вишня؟ червона. ما لون السماء؟ أزرق. якого кольору небо؟ синє. ما لون العشب؟ أخضر. якого кольору трава؟ зелена. ما لون التربة؟ بنية. якого кольору земля؟ коричнева. ما لون السحابة؟ رمادي. якого кольору хмара? Сіра. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. якого кольору шини? Чорні.